الحمد لله مجزي الثواب وموفي الأجر، سبحانه وبحمده يعلم خائنة الأعين وما يخفي الصدر، وأشكره وهو أهل الحمد والثناء والشكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق وله الأمر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله معقود بلوائه العز والنصر، صلى الله وسلم وبارك عليه ما لمع برق وهطل قطر، وعلى آله الأنجم الزهر وأصحابه الميامين الغر، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر والنشر. أما بعد، فيا أيها الناس حجاج بيت الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، واسلكوا جادة الجادين، والزموا نهج الصالحين، وراقبوا علام الغيوب، واحذروا آثار الذنوب، فالخطوات مكتوبة والأنفاس محسوبة، فالبدار البدار قبل الفوت، والاستعداد الاستعداد قبل حلول الموت. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أيها المسلمون حجاج بيت الله، تقبل الله حجكم وغفر ذنبكم وشكر سعيكم. اشكروا الله على ما هيأ من قضاء المناسك وأعان على أدائها ويسر السبيل إليها. ولقد أمركم ربكم بالمداومة على الذكر والطاعة بعد قضاء النسك، فقال سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. إن تفقد النفس بعد أداء الطاعة والوقوف من أجل صادق المحاسبة هو شأن كل عبد صالح ومسلك كل كيس حازم. كيف ونحن مسلمين ولله الحمد والمنة ديننا وطاعاتنا هي للدنيا وللآخرة، فليست مادية بحتة ولا رهبانية منعزلة. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. معاشر الأحبة حجاج بيت الله، إن تفقد النفس وموقف المحاسبة يستدعي التذكير ببعض معالم ديننا التي تجسد هذه الطبيعة وتصور هذه الخصيصة. فديننا دين الحياة والأحياء، ودين العلاقات، ودين شهود المنافع، ودين الشعائر والمشاعر، ودين الذكر والتقوى. إن عباداتنا ومواسمنا الدينية ليست حالات مؤقتة ولا ممارسات مغلقة. إن شعائر ديننا صغيرها وكبيرها، ركنها وواجبها، ومستحبها ومندوبها، يأخذ بعضها برقاب بعض. إنها حلقات وعرى يوثق بعضها بعضا ويشد بعضها بعضا. وها هنا وقفة مع واحدة من شعائر الإسلام وهديه، إنها إحدى معالم هذا الدين وشعائر المسلمين التي ترطب العلاقات وتقوي الأواصر وتحيط أهلها بنسمات الحب واللطف والمودة، ومنع عوارض الخلاف والشحناء من أن تؤثر في العرى الأخوة أو توهن من حباد المودة. إنها صورة عظيمة عميقة، رمز الأمن وعنوان الأمان، تلكم هي تحية الإسلام، التحية الطيبة المباركة التي جاء بها ديننا لتنشر السلام والرحمة والبركات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حق من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، يثابون على تداولها وإلقائها، ويؤجرون على نشرها وإفشائها. معاشر الإخوة والأحبة، السلام تحية في الإسلام، شعار التآلف وعنوان المودة ودليل محبة وسبيل صفاء القلب وسلامة الصدر واحترام النفس والآخرين. يقول عمر رضي الله عنه: ثلاث يصفين لك ود أخيك، أن تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب الأسماء إليه. دعاء السلام دعاء بتنزل الرحمة والخير والبركات والسلامة من الشرور والآفات. تحية الإسلام طريق المحبة، والمحبة طريق الجنة، والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. تحية الإسلام تحصيل بسم الله السلام وتعويل به، فالله حفيظ عليكم وهو معكم بالعون والتوفيق. يقول عليه الصلاة والسلام: إن السلام اسم من أسماء الله وضع في الأرض، فأفشوا السلام بينكم. وأي تشريف أعظم وأي تكريم أكبر من أن تضاف هذه التحية إلى الله سبحانه وتعالى. حجاج بيت الله، معاشر أهل الإسلام، تحيتنا هي تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وتحيتهم فيها سلام، وبها تستقبل خزنة الجنة أهل الجنة. وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ويلقون فيها تحية وسلاما، وهي تحية الله لأنبيائه والمصطفين من عباده، وسلام على المرسلين، وسلام على عباده الذين اصطفى، سلام على نوح في العالمين، سلام على موسى وهارون. أيها المسلمون، ونظرا لما تحيتنا الإسلامية من المكانة العالية والأثر البالغ، فقد جاءت تحمل آدابا كريمة في إلقائها وتلقيها. فمن آدابها أن يبتدئ بها المسلم إذا دخل بيته أو لقي أصحابه، وهي تسبق كل كلام. يقول عز شأنه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وفي الحديث: السؤال قبل السلام، فمن بدأ بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه، ومن بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. وعن جندب رضي الله عنه قال: كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أصحابه لم يصافحهم حتى يسلم عليهم. رواه الطبراني. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. رواه الترمذي. ويقول أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه: الرجل يدخل بيته بالسلام ضامن على الله الجنة. وعن معاوية بن قرة قال: يا بني، إذا كنت في مجلس ترجو خيره فعجلت بك حاجة فقل السلام عليكم، فإنك شريكهم فيما يغنمون في ذلك المجلس. ومن آداب السلام أن يتكرر السلام كلما تكرر اللقاء. ففي الحديث: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. رواه أبو داود. ويخفض صوته بالسلام ليلا أو إذا أتى قوما وفيهم نيام. يقول الإمام المقداد رضي الله عنه: كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نصيبه من اللبن، فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. رواه مسلم. وينبغي أن يقرن السلام بالمصافحة. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. رواه الطبراني ورجاله ثقات. حجاج بيت الله، معاشر الإخوة، وإفشاء السلام مفتاح القلوب، ومن بدأ بالسلام وأفشاه فهو السباق إلى الخير المبادر إلى محبة الخلق. فينبغي الحرص على إفشاء السلام ليكون شعارا ظاهرا بين المسلمين، لا تخص به فئة دون فئة ولا قريب أو صاحب، بل هو حق المسلم على المسلم. وقد ندبكم إلى ذلك نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: أفشوا السلام بينكم، وبقوله: ألق السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وأبخل الناس من بخل بالسلام. وقد كان من هدي نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يبدأ بالسلام من لقيه، بل كان يسلم على الصبيان إذا مر بهم ليربيهم على الألفة والمحبة والأنس وعدم الوحشة، وينشر فيهم إفشاء السلام ورد التحية بمثلها وأحسن منها. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يغدو إلى السوق ويقول: إنما نغدو من أجل السلام فنسلم على من لقينا. ومن آداب السلام التي أرشد إليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مما ينشر المحبة وينزع الكبر، حين وجه الأمة بقوله: يسلم الصغير على الكبير، والراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والواحد على الجماعة، والقليل على الكثير، ويسلم الرجال على النساء، ويسلم الرجال على النساء، والنساء على الرجال، مع أمن الفتنة ومن غير خضوع بالقول. وإذا لم يسلم من عليه حق، فمن الجميل الحسن أن يبادر الآخر بالتسليم محافظة على السنة ومسابقة إلى الخير ومسارعة في إفشاء السلام. وخير الناس من يبدأ بالسلام. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام من أسماء الله، وضعه فأفشوه بينكم، فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم، فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب. رواه الطبراني والبزار وإسناد البزار جيد ورجاله رجال صحيح. ومما جاءت به شريعتنا المطهرة مشروعية حمل السلام وتبليغه، فقد كان من هدي محمد صلى الله عليه وسلم أنه إذا بلغه أحد السلام عن غيره أن يرد عليه وعلى المبلغ. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يبلغك السلام، فقال: عليك وعلى أبيك السلام. وقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم السلام من جبريل عليه السلام إلى زوجتيه الطاهرتين خديجة وعائشة رضي الله عنهما وأرضاهما. وبعد، رحمكم الله، فليعلم أن الإشارة باليد أو الإيماء بالرأس لا يكفي إلا إذا كان المسلم عليه بعيدا، فإنه يسلم بلفظه ويشير بيده. وليقل المسلم سلامه بالابتسامة والبهجة وطلاقة الوجه. وحين يلتزم المسلمون بإفشاء السلام وإلقائه على من عرفوا ومن لم يعرفه تسود المحبة وتتقارب القلوب وتزول الجفوة. فالسلام أمان الله، وتحية أهل الجنة في الجنة، وتحية أهل الإسلام في الدنيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. نفعني الله وإياكم القرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله خلق الخلق بقدرته وأجرى المقادير بمشيئته. سبحانه وبحمده أشكره على سوابغ آلائه وجزيل نعمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بوحدانيته، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله مبلغ رسالة ربه وشريعته، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه وعترته والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجه وطريقته. أما بعد، عباد الله، فإن البداءة بالسلام سنة مؤكدة، أما رده فواجب، فترد التحية بأحسن منها أو مثلها. فرد السلام حق واجب لمن سلم. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إن من حق المسلم على المسلم رد السلام. ويقول الإمام النووي رحمه الله: واعلم أن ابتداء السلام سنة ورده واجب، وإن كان المسلم جماعة فهو سنة كفاية في حقهم، وإذا سلم بعضهم حصلت سنة السلام في حق جميعهم، وإن كان المسلم عليه واحدا تعين رد، وإن كانوا جماعة كان الرد فرض كفاية في حقهم. فإن رد واحد سقط الحرج عن الباقين، والأفضل أن يبتدئ الجميع بالسلام وأن يرد الجميع. ويكون الرد على التحية بمثلها في الصيغة والأداء